وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة يؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا والنبيين من بعده وأوحينا ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما

الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من والأخبار عن

الرسول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون